أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أجيب عن بعض ما يتعلق بالدرس الماضي. فكنا قد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الإيثار لا يكون في القربات، يعني الإيثار الذي يثاب عليه الإنسان إنما يكون في الأمور الدنيوية، أما في القربات فلا ينال المؤثر الأجر على إيثاره. مثلا إذا آثر الإنسان صاحبه بطعام جاءه له لكن وجد صاحبه أحوج إليه، هذا الإيثار له عليه أجر، لأنه آثره على نفسه بأمر دنيوي هو الطعام والشراب، الكساء مثلا. أما لو أن الله يسر له الوقوف في الصف الأول خلف الإمام، هذه مزية أخروية وليست مزية دنيوية، فلو أنه تنازل عن هذا الإكرام الإلهي الذي أكرمه الله به ووضع في مكانه في الصف الأول صديقا له، هذا الإيثار هل له عليه أجر؟ لا أجر له عليه. لكن هل عليه وزر؟ أيضا لا وزر. فيسألني بعض الإخوة ويستشكلون إشكالات لا معنى لها. لو أن رجلا من عامة الناس كان يقف في الصف الأول خلف الإمام، ورأى رجلا من أهل العلم أو الصالحين يقف في مؤخرة الصفوف، أما ينبغي أن يقدمه؟ إن شئت أن تقدمه على نفسك، يعني أن تتنازل عن هذه القربة الإلهية، فهذا لك، لكنك لن تثاب عليه. في حين أنك لو آثرته على نفسك بطعام، بشراب، بمال، بكساء، يثيبك الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. فعندما نقول لا إيثار في الخير يعني في القربات، ليس معنى ذلك، وأوضحنا هذا، أن إيثارك لصاحبك في قربة من القربات محرم، لم نقل هذا. يعني الرجل الذي ترك الصف الأول ليضع في مكانه زيدا من الناس لم يرتكب محرما، لكنه أيضا لم ينل أجرا على هذا العمل، بل فاتته فضيلة الصف الأول. فإن شاء أن يفوت على نفسه هذه الفضيلة فليفعل ذلك، هذا له. أيضا هنالك يعني من وقف عند سؤال سألنيه شفهيا ثم عاد فسألنيه كتابيا، ذكر بعض الفقهاء ومنهم الشافعية أنه يكره للإنسان إذا صلى أن يغمض عينيه، يسن أن ينظر إلى مكان سجوده. الواقع أن هذه الفضيلة التي ذكرها الفقهاء أمر اجتهادي منوط بالحكمة التي من أجلها ندب للإنسان أن يفتح عينيه. قالوا لأنه لا يؤمن إذا كان قد أغمض عينيه أن يجد خطرا يمر به، حيوان من الحيوانات الضارة مثلا شيء، فالأفضل أن تكون عيناه مفتحتين ليعلم الوضع الذي هو فيه. ولكن لو فرضنا أن إنسانا لا يستطيع أن يستجمع شعوره وتنبهه إلى ما يقرأ من كلام الله عز وجل، ومن ثم لا يستطيع أن يعني يحقق شيء من الخشوع في صلاته إلا إذا أغمض عينيه لأنه يرى زخارف، يرى أشياء نحو ذلك، لا بأس. يعني المشكلة وهي معقدة بهذا الشكل، انظر ما هو الشيء الذي يحقق خشوعك افعله. الذين كرهوا لك إغماض عينيك كرهوا ذلك حتى لا يبعث إغماض العين على قلق، على اضطراب، لعل حشرة تمر، لعل خطرا يأتي، لعل أمرا يحدث. إذا كنت في مأمن ووجدت أن عينيك المفتحتين تجعلانك يعني تلهو بما ترى، أغمض عينيك لا إشكال. أما أن تكتب صفحة كاملة من أجل هذا الموضوع، المسألة بسيطة. وما دمنا بدأنا درسنا بيعني أمور من هذا القبيل، فأيضا لنذكر نقطة ثالثة قبل أن نبدأ درسنا. أيها الإخوة، كثيرون هم الإخوة الذين يوجهون إلي دعوات لحضور عقود، موالد، مناسبة أفراح إلى آخره. تصوروا لو أنني استجبت لهذه الدعوات كلها، وأنا أتمنى أن أستجيب لكل أخ، لكن تصوروا لو أنني استجبت لهذه الدعوات كلها، هل يمكن أن أقوم بشيء من الأعمال والوظائف التي أناطها الله بي؟ يعني من أعمال التأليف، من أعمال الكتابة، من بحوث مكلف أنا بكتابتها وإرسالها لجهات معينة، إلى جانب أعمالي الوظيفية في الجامعة الأخرى؟ أبدا. عندئذ سأكون مثل بعض الإخوة الذين أكرمهم الله بوقت وفير وعمل قليل، ولا أقوم بشيء من الأشياء. وطبعا سيأتي الإخوة الذين تعودوا أن يروا بين الفترة والأخرى كتبا لي، مؤلفات لي، سيقولون طيب ألا يوجد شيء جديد؟ إذن ينبغي للإخوة الذين يفكرون أن يوجهوا إلي دعوة أن يعذروني أنا بالذات، لأنني إما أن أترك أعمالي ووظائفي التي يستفيد منها الناس إن شاء الله تعالى وأستجيب للدعوات عندئذ، ماذا أكون قد فعلت؟ تركت العمل العظيم والخطير والمفيد جدا من أجل أعمال بسيطة جدا فيها جبران خاطر لفلان لفلان إلى آخره. ولو أنني قلت طيب سأستجيب للبعض دون البعض، هذه تثير مشكلة لا حل لها. ما الذي يرجح الاستجابة لزيد دون عمر؟ كيف؟ أليس من حق عمر أن أستجيب له كما استجبت لزيد؟ عندما أفتح على نفسي هذا الباب لا بد من أن أستجيب للكل، هكذا تقتضي العدالة. فأنا إما أن أستجيب للكل، وهذا يعني أمر عسير ويفوت علي يعني مهام أخطر جدا جدا، وإما أن أعتذر عن الكل وينبغي أن تتسع صدور الكل لعذري. يعني أنا لا يعني لست ممن يجلس هكذا له وظيفة تقليدية ثم إنه ينتقل في كل يوم من دعوة إلى دعوة إلى دعوة، لا لا لا، لم يشأ الله أن يقيمني هذا في على هذا النهج. أنا دائما أنشغل بكتابة وحس، وقريبا إن شاء الله ستجدون يعني في هذه الأيام في نهاية هذا الشهر ستجدون ما يجعلكم تعذرونني، وربما تتساءلون كما يتساءل بعض الإخوة متى يكتب هذا الإنسان، متى يفعل؟ طبعا عندما يعني أعتذر عن الاستجابة لبعض الإخوة، وربما يعني ينجرح شعور بعض الإخوة عندما أفعل ذلك، أستطيع أن ألملم بعض الأوقات وأفعل هذا. لذلك أنا مضطر أن أقول هذا الكلام لجميع الإخوة حتى لا يعني يعتب علي بعض الأخوة إن غبت. ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى للكل بالتوفيق والهناءة في كل مناسبة، وأن يجعل المناسبات الفرحة عامرة في دور المسلمين جميعا. نحن لا نزال في باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، بقي حديث واحد في هذا. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كره لنا أن نشرب من فم السقاء قربة أو الإناء الكبير الذي ينقل منه الماء إلى الكؤوس الصغيرة، كره ذلك. وذكرنا الحكمة من هذا. الحديث الذي بقي أمامنا هو الحديث الذي ترويه أم ثابت، كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها، قالت كبشة يعني رضي الله عنها، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يقول النووي معلقا: وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل. مر حديثان شرحناهما في الأسبوع الماضي يتضمنان كراهية شرب الإنسان من فم السقاية أو من فم القربة، والحديث قولي وليس فعلي، والحديث القولي أدل على المضمون من الحديث الفعلي. الحديث القولي الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي هو ما يرويه أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اختناس الأسقية، أي عن أن تكسر أفواهها ويشرب منها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تفتح أفواه القرب أو الأسقية ويشرب الإنسان منها مباشرة. أيضا حديث ثاني من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يشرب من في السقاء أو القربة، والحديثان متفق عليهما. هنا يخطر في البال الإشكال التالي: كيف ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء يشرب هو؟ الجواب عن ذلك أن النهي أصول الفقه، بل قواعد النهي يدل على التحريم، أمر يدل على القواعد فقه اللغة ومن ثم الفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما لاحظتم في حديثين مما اتفق عليه الشيخان، ينهى عن أن يشرب أحدنا من فم القربة، النهي يدل على التحريم. فلو لم نجد حديثا فعليا نجد أن رسول الله مرة أو مرتين شرب من فم القربة، لكنا مضطرين أن النهي الذي في الحديثين السابقين على أنه نهي تحريمي، ومن ثم لوقع الناس في حرج كإبريق ماء، يحرم أن يأتي إنسان من فم هذا الإبريق مباشرة، أو كان هنالك إناء كبير فيه ماء يحرم أن يشرب الإنسان منه مباشرة، وهكذا. طيب، فكان من هدي رسول الله وحكمته حتى لا يفهم الناس أن نهيه للتحريم في كثير من الأمور التي ينهى عنها صلى الله عليه وسلم يفعلها مرة أو مرتين، حتى يعلم علماء الشريعة أن النهي في هذه الأمور إنما هو للكراهة وليس للتحريم. هذا الأمر ذاته يأتي في شرب الماء واقفا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب الماء من قيام كما سنجد، ولكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في بعض الأحيان شرب الماء قائما، منه هذا الحديث: قربة معلقة شرب رسول الله من فمها قائما، فشرب أولا من فم القربة. وهنالك أحاديث قولية ينهى فيها رسول الله عن شرب من القربة، وشرب قائما، وهنالك أحاديث كثيرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عن شرب قائما. لما شرب الماء قائما في بعض الأحيان ونهى بكلامه عن شرب قائما، ماذا فهمنا من مجموع ذلك؟ فهمنا أن نهيه عن شرب الماء قائما نهي للكراهة لا للتحريم، وأن شربه الماء قائما لبيان إباحة ذلك وأنه ليس محرما. إذا لم نعلم هذا القانون الذي هو قاعدة من قواعد فقه اللغة، وهو قاعدة من قواعد تفسير النصوص، ربما نقع في نوع من الاضطراب. أحدهم قال لي: كيف يكره العلماء شرب الماء قائما وقد ذكر البخاري في صحيحه باب شرب رسول الله الماء قائما؟ طيب، هذا الإشكال يزول عندما نعلم القاعدة التي ذكرناها. قلنا: ستجد في صحيح البخاري أحاديث كثيرة كما سنجد ينهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب الماء قائما، بل يقول في بعضها: إذا نسي أحدكم فشرب الماء قائما واستطاع أن يستقي فليفعل. طيب، تظن أن هذا محرم؟ شربه الماء قائما بعد نهيه مرة أو مرتين من أجل أن يبين لك أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. وهنالك أمور كثيرة النبي نهى عنها في حين أن علماء الشريعة الإسلامية قالوا هي مكروهة. قد تقول النهي للحرمة، لماذا هي مكروهة؟ كان ينبغي أن تكون محرمة، لأنهم عثروا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأشياء في بعض الأحيان. يعني مثلا يسن للإنسان أن يقرأ في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى سورة السجدة وفي الركعة الثانية سورة الدهر. طيب نقول يسن ولا نقول يفرض، في حين أن هذا كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عثر علماء الشريعة على أن رسول الله في بعض الأحيان كان يقرأ لغيرهما. الأمر الذي بين أن قراءة الإنسان هاتين السورتين في فجر الجمعة من المندوبات وليس من الواجبات. نعم، إذن هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. بقي شيء آخر. عمدت أم ثابت رضي الله عنها إلى فم القربة التي شرب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمدت إلى فم القربة فقطعتها. لماذا قطعتها؟ من أجل أن تكون مصونة بعد ذلك. يعني فم القربة هذا المكان الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادت أم ثابت أن يبقى هذا المكان مصونا عن الابتذال وأن يكون شيئا يتبارك به المسلمون من بعد، فدعاها ذلك إلى أن تقطع هذا المكان الذي تشرف بفم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس غريبا، هذا الذي فعلته أم ثابت ليس غريبا من عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأنهم. فكتب الصحاح تفيض بالأحاديث الكثيرة التي تدل على هذا. تجد ذلك في صحيح البخاري وفي مسلم وفي غيرهما. من ذلك ما رواه البخاري في كتاب اللباس، في كتاب الفضائل باب اللباس، أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تحتفظ بما يشبه قارورة فيها شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مرض إنسان أو طفل أو قيل إنه أصيب بعين أو نحو ذلك أرسلوا إليها ماء، فمزجت هذا الماء بهذه الشعرات وأعادت الماء إليهم فشربوا هذا الماء يتباركون به لأنه مس شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث موجود في صحيح البخاري باب اللباس. كذلك يروي مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نائما عندها ذات يوم، فنظرت فوجدت أن جسمه قد فاض عرقا، يوم حار، فعمدت إلى عتيدة لها، يعني قارورة صغيرة تعتز بها المرأة إذ تضع فيها أهم ما تعتز به من عطر ونحو ذلك، فأخذت تعصر ثيابه ليتقاطر العرق في هذه العتيدة. واستيقظ رسول الله وهي تفعل ذلك، فقال: ماذا تصنعين؟ قالت: عرقك يا رسول الله أجمعه ليتبارك به صبياننا. فلم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الأخرى التي وردت في الصحاح من تبرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه، يعني بالماء المتقاطر من وجهه وبصاقه أيضا، نعم، وما إلى ذلك، أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنوي وكلها موجودة في الصحاح. إذن هل هنالك إشكال في أن نتبارك بثياب رسول الله أو بشيء مما يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل شعرات سقطت منه، مثل عرقه، مثل كساء، مثل إلى آخره، نعم، أي شيء، هل هنالك أي إشكال؟ لا يوجد أي إشكال أيها الإخوة في هذا. طبعا إذا كان التبرك يعني قصد الخير من وراء شعرات رسول الله، ثوب كان يلتصق بجسم رسول الله، عرق رسول الله، إذا كان ابتغاء الخير من هذه الأمور التابعة لرسول الله مشروعا لم ينكره المصطفى صلى الله عليه وسلم، فابتغاء الخير والبركة من شخص رسول الله، لا بوصفه بشرا ذا قوة مثلنا، لكن بوصفه مقربا إلى الله، بوصفه الرحمة المهداة من الله إلى العباد، أولى يعني أن تبتغي البركة والخير من شعرات تساقطت من رأس رسول الله ليس فيها حياة، أم أن تبتغي البركة من مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني أن تبتغي البركة من الينبوع، أم أن تبتغي البركة من السواق والجداول التي تمت بصلة إلى الينبوع؟ لا، أن تبتغي الخير والبركة من الينبوع من باب أولى مشروع، والينبوع هنا ما هو؟ المصطفى ذاته، لا من حيث إنه إنسان نلتجئ إلى قوته العضلية ونلتجئ إلى حيله الفكرية، لا لا لا لا، هو في هذا لا ينفع ولا يضر إطلاقا، ليس لك من الأمر شيء، لكن المراد بهذا الالتجاء إلى رسول الله رحمة مهداة إلى العباد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذه الكلمة عامة ويجب إبقاؤها على عمومها، وإدخال أي تخصيص عليها يحتاج إلى دليل، إما من القرآن أو من السنة، والأصل بقاء العموم على عمومه، اللفظ المطلق يبقى على إطلاقه واللفظ العام يبقى على عمومه. وإذا كان أصحاب رسول الله كانوا يتباركون بالوضوء المتساقط من وجهه، وكانوا يتباركون بريقه، وكانوا يتباركون بشعرات المتساقطة من رأسه أو بعرقه، فما بالك بالتبرك بذاته العلية بشخصه، لا من حيث إنه بشر، لو قلنا من حيث إنه بشر توفي خلاص، لا، من حيث إنه ذو مكانة متميزة عند الله سبحانه وتعالى، إذا التجأنا إليه وقلنا: يا رب إننا التجأنا إلى من تحب، فنسألك بهذا الذي تحبه أن تغفر لنا، أكيد المأمول أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءنا. هذا الكلام واضح أيها الإخوة. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى قد أعطى لرسوله الضوء الأخضر بدورنا صلاحية أن نلجأ إلى من جعله رسول الله شفيعا لنا، مفهوم شيء؟ وعم بسأل سؤالي مفهوم ولا لا؟ إذا كان رب العالمين قد أعطى لرسوله صلاحية أن يشفع للأعداد الكثيرة التي لا تحصى من عباده، فمعنى ذلك أننا بدورنا قد أعطينا صلاحية أن نلجأ إلى هذا الإنسان وهو رسول الله ليشفع لنا ليشفع لنا الله سبحانه وتعالى بجاهه. وذكرت لكم من حين الحديث الموجود في صحيح البخاري، حديث الشفاعة الكبرى، وهو حديث معروف وهو حديث صحيح، أن الناس يوم القيامة يفزعون من هول ذلك المحشر ويتضاغطون كتضاغط الحب بين طرفي الرحى، فيذهبون إلى آدم يطلبون منه أن يتشفع لهم عند ربهم، فيقول نفسي نفسي إنني أخطأت يوم أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى نوح. يذهبون إلى نوح، يعتذر هو الآخر بسبب أنه يتذكر أخطاء قد ارتكبها، يقول اذهبوا إلى فلان ثم من فلان ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، ثم إنهم يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فآتي فأسجد تحت العرش فيلهمني الله سبحانه وتعالى من المحامد ما لم يقله أحد من قبل، يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بألوان من المحامد شتى، فيقال لارفع رأسك وسل تعطى، فيسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة لأمته بل للعباد جميعا. طيب الرحمة آتي من عند مين؟ من عند رب العالمين. لماذا جعل الله رسوله قناة لهذه الرحمة؟ لماذا؟ إكراما لرسوله. طيب إذا علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو القناة التي تسري عبرها إلينا رحمة الله عز وجل، ما هو دورنا إذن؟ دورنا أن نلجأ إلى من؟ إلى من جعله الله جل جلاله قناة رحمة تسري رحمته عبره إلينا، أليس كذلك؟ فإذا جاء واحد مثل البوصيري يقول لرسول الله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، متى يعني؟ يوم القيامة عندما يصاب الناس بهذه الشدة، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، هل في هذا أي إشكال؟ الرسول قال أن الناس يلجؤون إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان من الرسل والأنبياء، كل منهم يقول نفسي نفسي، ثم يلجؤون إلى رسول الله فيجدون فيه الملاذ ويجدون فيه الملجأ. إذا كان الأمر كذلك فبطبيعة الحال ينبغي أن نقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، لأن أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى عبر الرسل والأنبياء كلها سدت إلا الباب الذي تأتي رحمة الله إلينا عن طريق من؟ رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع تبرك الصحابة بآثار المصطفى صلى الله عليه وسلم بثوب كان يرتديه، بالماء المتساقط من وجهه، بالشعرات التي تتساقط من رأسه عند الحلاقة نحو ذلك، هذا شيء بلغ مبلغ التواتر. ومن وهنالك طبعا مع الأسف مهما أوضحنا الموضوع منطقيا، هنالك من يظل يجادل في الأمر، وهذا شيء عجيب. أنا أتصور أن الجدل ينتهي بسبب واحد، إذا وجد في القلب حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإدراك لمعنى كون رسول الله رحمة مهداة من قبل الله للعالمين، لا يعود هنالك أي إشكال. والله إن الإنسان الذي يفيض قلبه حبا لرسول الله سيكون مثل أم سلمة ومثل خالد بن الوليد ومثل سائر أصحاب رسول الله الذين كانوا يتسابقون إلى التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان الذي حصرت علاقته برسول الله بعلاقة تقليدية، يسمع أحاديث يحفظها بعقله، يضعها تحت مجهر الدراسة والنظر والبحث والاستنباط وما إلى ذلك، وقلبه فارغ من الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن لا يعي هذا الكلام مهما وجدت أحاديث ثابتة صريحة فيه. يعني الآن إذا كنا نرى هذا كله، ما الإشكال في التوسل برسول الله؟ ما الإشكال؟ لا إشكال إطلاقا. نحن المسألة هذه يعني لو لم تتوسل برسول الله حياتك كلها لا مانع. يعني الإنسان لا يشترط لصحة إسلامه أن يتوسل، لكن عندما نجد من يقيم الدنيا ويقعدها بسبب أن مسلما توسل برسول الله وكأنه كفر، بل ربما يتهمونه فعلا بالكفر، لا، عندئذ نضطر أن نوضع هذه الأمور. ويحك، ماذا تقول؟ هؤلاء الصحابة كانوا يتباركون بالآثار التي مست شفة رسول الله، ثياب التي مست جسم رسول الله. طيب هؤلاء الصحابة يفعلون ذلك، هل تكفرهم؟ هل تضللهم؟ معذرة. هذا شيء. شيء آخر، قد يقول قائل يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى هؤلاء الصحابة يتسابقون إلى وضوئه، يتباركون به، يتباركون بريقه، بالشعرات المتساقطة نعم من رأسه، كيف كان يعني يقرهم على هذا؟ لماذا ما كان لا ينهاهم؟ وربما اشتط بعض من الناس فاتهموا رسول الله بأنه كان يعلمهم أن يفعلوا ذلك، يعني كان يطلب منهم أن يتباركوا بريقه، وأقول بعبارة أخرى ببصاقه، أن يتباركوا بالماء المتساقط على على الأرض من وجهه. ورأيت من قال هذا، بل رأيت من يعني صور صفحة من كتاب فقه السيرة، طبعا هو غير مسلم، وأخذ ينثر هذه الصفحة بين الناس ظن منه بأنه سيتصيد الآن إيمان الشباب وسيبعث الشك والريبة في قلوبهم وسيجعلهم يتقززون من رسول الله. قد يقول قائل هذا الكلام، ما الجواب؟ الجواب أيها الأخوة، أولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا لا تصريح، لا بالإشارة، لا بالتصريح ولا بالتلميح. اليوم بعض المشايخ ربما يفعلون ذلك، يعني حتى يقدسوهم المريدين ويحترموهم زيادة، لكن سيدنا رسول الله أبدا، وهادونكم السنة ابحثوا في بطونها، لن تجدوا لا حديثا صحيحا لا ضعيفا أبدا أن رسول الله أشار لأصحابه أن يتباركوا بوضوئه، بشعره، بثيابه، بكذا، ما حصل هذا. بل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في علاقته مع أصحابه على العكس من ذلك تماما، كان حريصا جدا على أن لا يرى الصحابة منه إلا ما تسر منه العين، وأن لا يشم منه إلا ما تنتعش له الأنوف إطلاقا. فكان صلى الله عليه وسلم دائما يتطيب، وكان دائما يتجمل في ثيابه، لا من أجل تباهٍ بالثياب، لكن من أجل أن يتجمل للناس. وكان الناس كلهم يأكلون الثوم والبصل، وكان يبيح ذلك للناس، بينما هو كان يفطم نفسه من هذين ومن كل طعام فيه رائحة كريهة، حتى لا يتأذى الناس الذين يجالسونه. هكذا كان رسول الله. وكان إذا أراد أن يقضي حاجة أبعد ثم أبعد ثم أبعد، حتى لا يقع أحد منه على أثر. هذا الإنسان الذي هو كتلة ذوق، نعم، إحساس سامي، يعلم الناس أن يأتوا فيتباركوا بريقه ببساقه بالماء المتقاطر من وجهه، ما حصل هذا. إذن لماذا فعل الصحابة ذلك؟ إذا أردت أن تسأل هذا السؤال، الجواب هو عندما يسمى بالحب. اذهب فاسأل عن ذلك الحب الذي دفع أولئك الصحابة إلى أن يفعلوا هذا، هو الحب الفياض في أفئدتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هنالك من يريد أن يستنكر وأن يرفع دعوة مثل هذا الإنسان الوقح الملحد الذي صور هذه الصفحة من كتابه وأخذ يتهجم ويستنكر، بوسعك يا هذا أن ترفع دعوة، لكن خصمك في هذه الحالة ليس رسول الله وليس أحدا من أصحاب رسول الله، وإنما خصمك هو الحب. الحب هو الذي يفعل هذا، ولا يستطيع قضاء العالم كله أن يتغلب على هذا الذي يسمى بالحب. وأنا أقول لهذا الإنسان، وينبغي أن يفهم كل واحد منا، لو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث اليوم نفرض، وسار في سكة من هذه السكك، لوجدتم من يلعق الثرى التراب الذي يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لوجدتم من يلعق التراب الذي تسير عليه قدم رسول الله، بل نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تستطيع أن تستنكر ولن تستطيع أن تتهم رسول الله ذلك، لأن الذي يفعل هذا ويدفع إلى هذا هو الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت فلماذا لم ينكر رسول الله عليهم، لا، هو لا يأمرهم أبدا، ولم يأمرهم لا تصريحا ولا تلميحا، لكن لو أنكر هو مشرع، لو أنكر لكان معنى إنكاره أن هذا العمل محرم، وهو ليس بمحرم. التبرك بشعر رسول الله ليس محرما، التبرك بعرقه ليس محرما، بوضوئه ليس محرما، فهو أمين على حكم الله عز وجل. لو قال لا تفعلوا هذا لكان في ذلك نوع من الإخلال بالرسالة التي بعث بها رسول الله، هذا أمر شرعي، هو لا يأمر إطلاقا، ولكن أيضا ليس له الحق أن ينهى، لأن نهيه عبارة عن تشريع. هذا هو الجواب عن هذا الموضوع. وطبعا قلت لكم حب رسول الله، حب الإنسان لرسول الله هو المقياس الذي يجعل لهذا الكلام منطقا لا يجادل فيه بشكل من الأشكال. أما الإنسان الذي لم يستشر قلبه حب رسول الله أو حب بسيط، طبعا قد لا يفقه هذا الكلام. ومن أغرب ما سمعت أيها الإخوة في هذا العصر، أنني كنت في سنة من السنوات أؤدي مناسك الحج لبيت الله الحرام، سمعت إنسانا قال ينصح الناس، يعظ الناس، قال أثناء موعظته: إياكم والغلو في محبة رسول الله، والغلو في محبة رسول الله. لم أسمع كلاما في هذا العصر أغرب ولا أعجب ولا أكثر بعثا للقشعريرة في الجسد من هذا الكلام. نظرت إلى السامعين، من هو هذا الذي فتن بحب رسول الله إلى درجة الهيام؟ فيهم اليوم لو أنك بحثت عن الناس جميعا هل تجد إنسان سكر بحب رسول الله؟ والله ما في. وين؟ خلينا نشوفه، هذا منصلي على دياله هذا إذا كان موجود. طيب، من هو هذا الذي تقول له إياكم والغلو في حب رسول الله؟ من هو هذا الذي يعني أوغل في حب رسول الله لدرجة السكر حتى تحتاج إلى أن تضع الكوابح أمامه؟ لك يا أخي كلهم عشقانين الدنيا، عشقانين شهواتهم أهواءهم، جايين عم يأدوا الحج هيك بطريقة. شو معنى الكلام أنه إياكم والغلو في حب رسول الله؟ لو كنت في عصري الصحابة ما بيجوز لك تحكي هذا الكلام. لو كان هذا الإنسان بعث يعني وجد رجع القهقرة إلى عصر رسول الله، أيجوز له أن يقول لأبي بكر وعمر وفلان إياكم والغلو في حب رسول الله؟ الحب شعور، أدنى بتحب سيدنا رسول الله فذلك أكثر دلالة على قربك من الله عز وجل. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. هذا كلام رسول الله في الصحيح. طيب، أرني من هو هذا الذي يحب رسول الله أكثر من ماله وولده والناس أجمعين حتى نقول له إياك والغلو في حب رسول الله؟ موجود هذا الآن؟ ومع ذلك بهاتين الأذنين سمعت هذا الكلام. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن هنالك قلوب مقفرة من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني بيحب حاله لهالدرجة حتى يقولوا حبوني، لكن هذا مما كلفه الله أن يقوله للناس. بحبنا لرسول الله نتحرر من شهواتنا وأهوائنا. لا يمكن أن تحب الله إلا إذا أحببت من أحبه الله، وقد أحب الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فإنك بأعيننا ولسوف يعطيك ربك فترضى. لك واحد أحبك أنت ما بتحبه؟ الله، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى وهو يقول: اللهم أمتي أمتي. أرسل إليه رسول الله جبريل يقول: لن سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيها. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أمتي، وهو يبكي، ألا تحب هذا الذي يدعو لك؟ هذا الذي يقول لأصحابه: وجدت لو أني رأيت إخواننا يتشوق إلينا، ألا نحب هذا الذي تشوق إلينا؟ هذا لؤم، لؤم. وإذا قلت لا بس لازم يكون في سقف، لك فهمني شو السقف؟ شو السقف؟ قلبك بمقدار ما يتسع لحب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو دليل على حبك لله، لأنك لا تحبه لأنه محمد بن عبد الله، لا تحبه لأنه الأبطحي القرشي أبدا، لا تحب للطبيعة البشرية الموجودة فيه، لأنه رسول الله إلى العالم كله. الحمد لله رب العالمين.